نستكمل إن شاء الله تعالى في أبواب الفقه ما يتعلق بباب النقطة. قلنا قد انتهينا من أكثر الباب وبقيت لنا مسألة واحدة في آخره. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في اللقي. لا، قبلها مسألة وقفنا عندها قال: واللقيط هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من المال فهو له، وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا، ونفقته من بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو في، ومن ادعى نسبه ألحق به، ويتبع الكافر نسبا لا دينا، لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلا يزول ذلك بدعوى كافر، إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. إذن هذا الباب بما أنه ذكر النقطة إنه سيذكر اللقيط. ومن هو اللقيط؟ هو الطفل المنبوذ الذي يوجد ولا يعلم له أهل. هو الطفل المنبوذ الذي يوجد يجده الناس ولا يعرفون له أهلا، فما أحكامه؟ والمناسبة واضحة أنه لما ذكر اللقطة وهي الشيء من المال الذي يوجد ولا يعرف له صاحب، ذكر كذلك حكم الطفل الذي يوجد ولا يعلم له أهل. و سيتكلم في هذه المسألة عن أحكام تتعلق بدينه ومن يكون وليا له وكيف ينفق عليه وميراثه إذا مات وخلف مالا وليس له وارث، من يرثه؟ لأنه لا عصبة له، لأنه لا يعلم له وارث. فسيشرح هذه المسائل التي تتعلق به. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، أو قال: وهو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته، لما روى سعيد عن سفيان عن الزهري أنه سمع سنينا أبا جميلة قال: وجدت ملقوطا فأتيت به عمر رضي الله عنه، فقال عريفي: يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح. فقال عمر: أكذلك هو؟ قال: نعم. فقال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته، أو قال رضاعه. وقال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر، ولأن الأصل في الآدميين الحرية فيكون حرا. إذن هذه المسألة الأولى: هل يؤخذ حرا أم عبدا؟ هل يكون حرا أم عبدا؟ فقالوا: بل يكون حرا، وذلك لأن الأصل في الآدميين الحرية، إذن يعامل معاملة الحر، لا يكون رقيقا. وكذلك لما روى الإمام مالك هذا الأثر طبعا الإمام مالك رحمه الله تعالى عن سنين أبي جميلة. وإشكال هذا الأثر في سنين ابن أبي جميلة لماذا؟ لأنه قد اختلف فيه، فبعضهم قالوا صحابي لو ثبتت صحبته لصار هذا الأثر صحيح الحجة، ولكن بعضهم نازع في ذلك وقال بل هو من التابعين وهو مجهول. وكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة رجح الأول وذكر أنه في جملة الصحابة، وإذا فهذا الأثر يكون صحيحا في هذا الباب، وذلك أنه وجد منقوطا أي لقيطا قال فأتيت به عمر فقال علي في من العلي؟ هو مدبر القوم الذي يعرفهم عند السلطان أو عند الأمير. الأمير لا يعرف كل أحد، لا يعرف أفراد كل قبيلة، فيكون عنده من كل قبيلة من كل ناحية رجل أقرب ما يسمى الآن عندنا ما يسمى بشيخ الحارة الذي يكون في كل منطقة ويتولى أمرهم ويعرف أحوالهم ويضمنهم إن حصل شيء، يعني صورة مشابهة لمعنى العزيز. فذكر أنه رجل صالح يعني يستأمن على مثل هذا الرقيب، هو أمين أن يرعاه وأن يحفظه، وهذا فيه أنه يطلب في ذلك من يكون عدلا. إذن ليس كل واحد انتقص طفلا يكون أحق به، لأنه لو ثبت أنه فاسق، لو ثبت أنه على غير دين، لو ثبت أنه غير عدل ولا أمين، فمثله لا ينبغي أن يعطى الطفل ولو كان هو الذي انتقصه، ولكن يؤخذ منه ويسلم إلى عدل. لذلك قال إنه رجل صالح، قال أكذلك هو؟ قال نعم. فهنا سلمه له عمر رضي الله عنه وقال فهو حر، هذه واحدة، إذن أثبت له الحرية. قال ولك ولاؤه، هنا اختلف الفقهاء فقال ولك ولاؤه ما معناها؟ لأنه إن ثبت الولاء فيعني ثبوت ماذا؟ الإرث، والحنابلة لا يقولون بذلك، يقولون لا يرث. إذن فما معنى ولاؤه؟ اختلفوا على طريقين، منهم من ضعف الأثر كما ذكرنا، ومنهم من قال بالمعنى الولاء يعني الرعاية والقيام، يعني أنك تلي أمره، أنك تلي أمره. قال إذن فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، هذه الثالثة، إذن نفقة هذا الصبي تكون من بيت مال المسلمين، نفقة هذا الصبي تكون من بيت مال المسلمين، المسلمون ينفقون عليه. قال أو قال رضاعه، يعني علينا نفقة رضاعه، أنه يستأجر مرضعة أو مرضعة وتكون هي القائمة بأمره، والأجرة من بيت مال المسلمين. ثم ذكر كلام ابن المنذر رحمه الله تعالى أنه أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر، ولأن أصل في الآدميين الحريه يكون حرا. وقدام رحمه الله تعالى ذكر أن هذا هو قول عامة أهل العلم إلا ما يذكر عن إبراهيم النخعي أنه يراه رقيقا، والصحيح القول المشهور. إذن هذا الحكم الأول أنه يحكم بحريته، هو حر. نعم. قال مسألة ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم، لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها. نعم. قال مسألة، طيب ما دينه؟ ما دينه؟ فقالوا يحكم عليه بأنه مسلم، يحكم عليه بأنه مسلم. طيب عندنا حالتان، أن يوجد في دار إسلام ويلتقطه مسلم، وأن يوجد في دار إسلام ويلتقطه كافر. فما الأولى؟ فمسألة واضحة، التقطه المسلم في دار إسلام فهو مسلم. أولا قالوا تغليبا لأمر الإسلام، ثانيا تبعا للدار، ثالثا تبعا لدين الملتقط، اجتمعت الثلاثة. طيب فإن التقطه كافر في دار إسلام قالوا يحكم بإسلامه، وهذا في المناسبة هذا الأصل المعمول به في بلادنا، هنا في بلادنا وهذا مأخوذ مما بقي من الشريعة، أن الطفل المنتقد دينه الإسلام، إذا التقط طفل فالدولة تعرفه بأنه مسلم، فهذا الأصل حتى ولو وجده كافر، حتى ولو وجده كافر فإنه يحكم بإسلامه تغليبا للإسلام وتبعا لحكم الدار. قال مسألة وما يوجد عنده من المال فهو له، وكذلك ما يوجد عليه من الثياب والحلي أو تحته من فراش أو سرير أو غيره، لأنه آدمي حر فأشبه البالغ. نعم. قال وما يوجد عنده من المال فهو له، أي ملك له. وذهب كثير من الفقهاء قالوا ينفق عليه منه. لو فرضنا أن هذا الطفل لم نجد مثلا بيت مال المسلمين ما ينفق عليه منه، فلهذا الملتقط أن ينفق عليه من المال الذي وجده معه وهو عليه في ذلك أمين. نعم، إن أراد أن يتبرع وأن يدخر له ما وجده له وينفق عليه من نفقاته فهذا له، لكن نحن نتكلم عن الأصل في الحكم الشرعي، هو له ينفق عليه منه. لو فعل ذلك فإنه لم يخن الأمانة. الملتقط إن فعل ذلك فذلك له، إن وجد معه ذهبا، إن وجد معه ثيابا، فله أن يأخذ من هذا المال وأن ينفق منه عليه. وهذا يعني قول الشافعي رحمه الله تعالى، وذكر ابن المنذر قال أنه لا يحفظ غيره، لا يحفظ قولا غيره عن أهل العلم، أن المال الذي معه ينفق منه عليه، أن ذلك على الجواز. قال مسألة: وولايته لملتقده إذا كان مسلما عدلا، لحديث أبي جميلة، يعني ولاية حفظه والإنفاق عليه. نعم، هذا هو معنى ولك ولاؤه. ولك ولاؤه، قالوا فسروا الولاية بهذا المعنى. قال: ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه لذلك. ما ينفق عليه، إذا كان الذي معه لا يساوي النفقة عليه أو ليس معه شيء أصلا، فنفقته تكون من بيت مال المسلمين. قال مسألة: وما خلفه فوفي، وذلك أن ميراث يعني يعود إلى بيت مال المسلمين. ما خلفه يعني وليس له وارث. فرضنا أن هذا الطفل نشأ ويعني كبرت سنه وترك مالا ومات وليس له وارث، لم يتزوج وما خلف ذرية. طيب، الأصل في مثل هذه الحالة أننا نبحث عن العصبات، فماذا لا عصبة له، فهنا يرد ماله إلى بيت مال المسلمين. قال: وما خلفه فهو في، وذلك أن ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، إن لم يخلف وارثا معروفا كغيره من المسلمين. أما إذا خلف وارثا يكون له المال، يورث كبقية المسلمين. وأما حديث أبي جميلة وقول عمر ولاؤه لك، فقال ابن المنذر: رجل مجهول. وما يقوم بحال هو الرجل المجهول سنين أبو جميلة، قالوا هو رجل مجهول، ولذلك فيريدون بذلك تضعيف هذا الأثر، تضعيف الاحتجاج به. قال: وما يقوم بحديثه حجة، يعني أبا جميلة، ويحتمل أن عمر عنا لك ولاية حفظه والقيام به. وحديث واثلة: تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه، لا يثبت أيضا. نعم، هو الآن يبين لك ما يعارض الحكم الذي ذهب إليه. هو ثبت حكما، ما هو هذا الحكم؟ أن ما تركه ولم يكن له وارث يعود إلى بيت مال المسلمين، فاعترض عليه بحديثين أو بحديث وأثر. أثر سنين أبي جميلة أن عمر قال لك ولاؤه، والولاء يصبح الإرث، فقالوا هذا ما بين ضعيف أو يكون الولاء بمعنى القيام والحفظ والرعاية، هذا الأول. طيب، وسدل عليه كذلك بحديث واثلة تحوز المرأة ثلاثة، أن فيه من جملة من تحوزه من؟ اللقيط، يعني تحوز مال اللقيط تركه. فقال أيضا هذا الحديث هو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فثبت بذلك الحكم الذي قال به. قال: فيكون حكمه في الميراث حكم من ثبت نسبه وانقرض أهله، يدفع ميراثه إلى بيت المال. كذلك حكمه تماما كحكم رجل معروف النسب، لكن هلك أهله، كل من انتسب إليه مات، ومن بني فلان ابن فلان، ونعرف نسبه ونعرف أباه ونعرف أمه، ولكن ما بقي له من أهله أحد، فهذا كذلك إذا مات يرد ماله إلى بيت مال المسلمين. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ومن ادعى نسبه ألحق به مسلما كان أو كافرا، لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على أحد فقبل كما لو أقر له بمال. قالوا من ادعى نسبه، لو جاءنا رجل فقال هذا ولدي قبلنا، لو جاء رجل فقال هذا الولد ولدي قبلنا ونسب إليه، قالوا لأن هذا الأصل هذا كان قديما أمر لا يشرع فيه الناس ليست لهم فيه مصلحة، يعني أن يأتي إلى ولد فيدعيه هذا لم يكن مشهورا عندهم، أن يدعي رجل ولدا ليس من ولده. لذلك قال بعض العلماء المعاصرين أنه في مثل هذا الزمان إذا أجريت بعض التحاليل فأثبتت عن طريق الأبحاث، لأنهم يقولون إن أبحاث الحمض النووي هذا DNA وغيره هي جيدة في النفي محتملة في الإثبات، قالوا إنها نافعة في باب النفي، أنها يمكن أن تنفي تجزم بالنفي هذا ليس ولد هذا، قالوا لكنها في باب الإثبات محتملة، هي في باب الإثبات محتملة، لذلك فقالوا نعملها في النفي. فقالوا فإذا أثبتت الأبحاث مثلا أجريت له التحاليل فثبت أن قالت التحاليل هذا لا يمكن أن يكون ولدا لهذا، قالوا فهذه الحالة لا تثبت فيها البنوة، وقالوا قد يستدعى مثل هذا عند مظنة وجود شبهة. عن بعض الناس الآن ربما يخطفون الأطفال وينسبونهم إليهم ولو في ذلك يعني أمور ومصالح ومآلب وغير ذلك، فإذا هذه تكون من المسائل المعاصرة، إذا غلب على ظن الفقيه أو الحاكم أو السلطان أو القاضي أن هناك ما قد يستدعي أن ينظر في النسب وأن يحقق النسب فلا بأس بذلك. قال مسألة، ولم يدفع إليه يعني إلى الكافر لأنه لا ولاية لكافر على مسلم. طيب إذن هذا يعني أنه حتى ولو كان كافرا قد نص على ذلك وقال هذا ولدي فينسب إليه، لكنه يتبعه نسبا لا دينا، بما أنه قد وجد لقيطا فأثبت له عقد الإسلام لا ينزع منه، يعني لو فرضنا أنه وجدوا طفلا فهذا الطفل خلاص صار وليه فلان ونسب له عقد الإسلام، فجاءنا بعد عام رجل وقال هذا ولدي وإذا به رجل يهودي أو نصراني فنقول له نعم وينسب إليه ودينه، قالوا لا، قالوا لا، لا ينسب إليه دينا، لا يتبعه في دينه ويصير مسلما، قالوا تغليبا هنا لحكم الإسلام، ولأن الإسلام يتشوف إلى نجاة الناس بالدين، فلذلك يثبت له عقد الإسلام ولا يتبع والده دينا. قال لأنه محكوم بإسلامه بالدار، هو ثبت له عقد الإسلام لما وجدناه لقيطا ثبت بإسلام الدار، قال فلا يزول ذلك بدعوى كافر، فحتى لو ادعاه وحتى لو أقررنا هذا الكافر على هذا النسب فإننا لا نجعل هذا الطفل أو الصبي يتبعه في دينه، قال إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه. لماذا؟ لأن تسليم طفل إلى الكافر سيؤدي إلى تضييع دينه، وهو فرط فيه إذ جعله لقيطا، فمثله أيضا من هذه الجهة لا يستأمن عليه، فإذا كان كافرا يلحق به نسبا ولا يتبعه دينا ولا يسلم إليه. فهذه مسألة شبيهة بمسألة أن الله سبحانه وتعالى حرم أن تكون المسلمة تحت الكافر، لماذا؟ لأنه في درجة أعلى وربما يفتنها في دينها، وكذلك الشأن هنا، وحكمنا بإسلام الطفل ثم يسلم إلى والد كافر سيفتنهم في دينه، وربما زين له الكفر وربما أجبره على الكفر فلذلك لا يسلم إليه. وكما ترى فهذه أحكام لا تكون إلا بتمكين أهل الإسلام. إذا ممكن لأهل الإسلام وكانت الشريعة حاكمة، لكن مع الأسف في زمان الضعف والاستضعاف يعني أن للمسلمين بمثل ذلك، والله المستعان. بس حتى الباب نفتح المقدمة. قال المؤلف رحمه الله: باب السبق. نعم، يقال السبق والسبق، ما الفرق بينهما؟ قال العلماء: السبق بتسكين الباء هو المصدر من المسابقة، المصدر من المسابقة. إذن هذا الباب سيتكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عما يتعلق بأحكام المسابقات. وأما السبق بفتح الباء كما في الحديث لا سبق، فهو الجعل الذي يجعل على المسابقة، الجائزة التي تعطى للفائز، هذه تسمى السبق بالتحريك. وسيتكلم المصنف عن أحكام المسابقات من حيث الجواز ومن حيث جواز الجعل، هل تجوز المسابقات أصلا؟ ثم هل تجوز هذه المسابقات أن نجعل عليها مالا أو جائزة أم لا؟ فهذا الباب الذي سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ويجعله في هذه الأحكام نقف هنا، نكمل إن شاء الله تعالى غدا. أشرح التفسير إن شاء الله. نعم جزاك الله خير. طيب أظن إحنا وقفنا عند باب دخول مكة أم بعدها؟ وقفنا عنده. إذن إن شاء الله تعالى الخميس القادم ستكون عندنا مراجعة بداية من باب دخول مكة، يعني من أول الباب إلى وقت ما درستم نزيدكم قليلا، نزيد عن 50 أسئلة. طيب فنقف عند باب أركان الحج والعمرة، هذه تقريبا كم مسألة؟ لا 53 مسألة تعرض من باب دخول مكة يا إخوة، من بداية الباب إلى أول باب أركان الحج والعمرة، هذا إن شاء الله تعالى نختبر فيه الخميس القادم. أتمنى مرة أخرى وجزاكم الله خيرا. الأحكام اللي ذكرناها، الولي اللي وجده إذا كان أمينا هو الذي يتولى أمره، والأصل إن النفقة من بيت مال المسلمين، فإذا لم يوجد بيت مال المسلمين فيندب لهم، إذا كان الذي وجده ويستطيع النفقة عليه فليندب عليه. كيف يتساءل سبوت النسب للكذب؟ يعني سبوت ولده، ولده حقه، حقه أنه ينسب إليه، إذا نسب إليه لأنه حق ولد له فلا يسلب منه هذا الحق، لكن لا يتبعه في الدين. الحمد لله.